شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. وقف بنا الحديث أحبتي الكرام ليلة الجمعة الماضية عند حديث هند بن أبي هالة. وهند بن أبي هالة ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أنه ابن زوجته خديجة كما تقدم في اللقاء المنصرم. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ولها ولد هو هند بن أبي هالة. فلما تزوجها عليه الصلاة والسلام ورزق منها بأولاده، أصبح هند بن أبي هالة إخوة لأبناء رسول الله، أخا لأبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أخوهم من أمهم خديجة رضي الله عنها. وراوي الحديث هاهنا هو الحسن بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبقه وريحانته والشبيه به صلى الله عليه وآله وسلم. يروي الحديث عن خاله هند ابن أبي هالة لأنه أخو أمه. والموصوف في حديث هند ابن أبي هالة عند أهل العلم فإنه حديث عظيم اشتمل على جمل عديدة فيها جانب كبير من الأوصاف التي لم تشتملها أحاديث الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإن الصحابة كانوا يقفون أمامه صلى الله عليه وسلم في نقل ما يتعلق بصفته وهيئته وحليته وجمال خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، فكأنما يقفون على بحر، فكم يغرفون وكم يتركون. ولطالما روى الصحابة رضي الله عنهم جملا متعددة تحكي شيئا من وصفه الجميل الشريف العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم مهما فعلوا أتوا على جانب وتركوا جوانب. ولهذا مر بكم في أكثر من حديث أن أحدهم رضي الله عنهم أجمعين كلما اجتهد في الوصف أو حكى جانبا من جوانب خلقته وهيئته وجماله صلى الله عليه وسلم لا يسعه إلا أن يقول في آخر حديثه وقد شعر أنه عاجز مهما فعل أن يحيط بوصف جماله وعظيم هيئته وكمال خلقته عليه الصلاة والسلام، إلا أن يقول في آخر حديثه: لم أرى أحسن منه صلى الله عليه وسلم، أو لم أرى مثله قبله ولا بعده صلى الله عليه وآله وسلم. لكن حديث هند بن أبي هالة حديث متميز متفرد عن سائر الأحاديث التي جاءت في وصفه الشريف الجميل عليه الصلاة والسلام، ذلك أن هند بن أبي هالة كما قال ابن أخته الحسن كان وصافا، ومعنى وصافا أنه يجيد الوصف ويحسنه، وذلك باجتماع أمرين: أحدهما أن تلتقط عينه من النواحي التي تحتاج إلى وصف ما لا تلتقطه عين من سواه، وعادة من أوتي دقة الوصف سيكون دقيق الملاحظة ولا شك، وسيركز في النظر والتقاط النظرات والتركيز على جمل ومواقع قد لا يحسن غيره الوقوف عليها. والأمر الآخر الذي أوتيه مثل هند بن هالة لما يكون وصافا حسن التعبير وإمكانية اللفظ الذي يساعده في الإتيان على ما يريد التعبير عنه. فاجتمع لهند بن أبي هالة رضي الله عنه الأمران معا: حسن ملاحظته ودقة تركيزه والتقاطه لما لم يفعل غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والأمر الآخر جمال الوصف وروعة العبارة وسبك اللفظ كما ستسمعون بعد قليل في حديث طويل أخرجه الأئمة في عدد من مواضع السنن. حديث هند بن أبي هالة عند أهل الحديث ضعيف السند لأن في رواته مجاهيل لا يعرفون، وجهالة الراوي سبب من أسباب ضعف الحديث. ومع ذلك فإن حديث هند بن أبي هالة كان ولم يزل عند أهل العلم في العناية بأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام حديثا معتبرا لأكثر من سبب، منها أن جوانب كثيرة وجملا متعددة من التي يحكي فيها هند بن أبي هالة وصف النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في أوصاف غيره من الصحابة، فاشترك معهم فيما حكى من تلك الأوصاف وتلك العبارات وتلك الجوانب التي يذكر فيها شيئا من هيئته وخلقته عليه الصلاة والسلام. فإذا كان كذلك فلا أقل من أن تقول إنه ذكر ما ذكر غيره واشترك وإياهم في ذلك الوصف. أما الجمل الأخرى التي انفرد بها هند بن أبي هالة فإن انفراده ربما كان هو الذي بمقتضى الصنعة الحديثية لا يكون مقبولا، لكن أهل العلم لم يقفوا عند ذلك بسبب أن ما نقل في تلك العبارات والجمل ليست أحكاما شرعية، ونحن لن نستنبط منها حلالا وحراما ولا أحكاما تتعلق بالمكلفين حتى يكون التدقيق فيها والتشديد والتركيز على مواطن الصحة والضعف وتوفر شروط القبول كما نفعل في أحاديث الحلال والحرام. فماذا عليك لو قبلت حديثا لا يصح سنده وتضعف روايته عند أهل الحديث، وغاية ما فيه أن يذكر لك شيئا من جمال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فإنك إن قبلته فقد استدت معرفة بأوصافه عليه الصلاة والسلام، وإن رددته فما نقص ذلك من أحكام الشريعة شيء. ومن هنا كانت العناية بحديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه عند أهل العلم حديثا يعتنون بذكره وإراده لما فيه من الصفات التي أوردت قبل قليل. الحديث مشتمل على جمل متعددة وفيه مقاطع متنوعة، أتى فيها هند على جمل مما يريد وصفه في النبي عليه الصلاة والسلام، وصف شكله وهيئته وخلقته، وصف دخوله وخروجه، وصف مجلسه، وصف كلامه، وصف تعامله مع الصحابة، وصف مشيته، وصف أحواله في الغضب وفي الرضا، وصف الضحك، وصف الكلام، وجملا عديدة سنأتي على ذكرها الآن. سنأخذها مقطعا مقطعا لطول الحديث، ونقف عقب كل مقطع للإشارة إلى ما فيه من المعاني وما يمكن أن يستنبط فيه من الفوائد. هذا الحسن يقول: سألت خالي هند عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وافتح الآن أذنيك وعينيك وقلبك لما يقول الحسن: وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فهلا كنت أنا وأنت رحمني الله وإياك نشتهي معرفة وصف النبي صلى الله عليه وسلم حبا وشوقا إليه؟ ألا تشتهوا؟ ألا يشتهي أحدكم أن يتمتع بجمل تصف له النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يرى؟ ألا يشتهي أحدكم إن حرم رؤيته وصحبته صلى الله عليه وسلم وعاش إلى هذا القرن بعده عليه الصلاة والسلام بأكثر من 1400 سنة؟ فلئن حرمنا صحبته، ولئن حرمنا رؤيته، ولئن لم تكتحل عيوننا بالنظر إلى جماله وكماله وهيبته عليه الصلاة والسلام، أفلا تشتهي قلوبنا أن تسمع وصفا يحكي لنا هيئته وخلقته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام؟ بلى والله، المحب لابد أن يكون كذلك. المحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام أحب ما عليه وأشهى ما لديه أن يكون مجلسه مليئا أنسا بمعرفة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحسن وهو حفيده عليه الصلاة والسلام، وأدرك طرفا من صحبته، وأدرك شيئا من العيش معه صلى الله عليه وسلم ولو سنين يسيرة من طفولته، لكنه يقول: وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا. فحري بنا والله جميعا يا إخوة أن تتحرك قلوبنا بهذه الشهوة حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لمزيد إيمان به، لمزيد اقتداء وحب به عليه الصلاة والسلام، لمزيد عناية بسنته وتمسك، لمزيد التفات إلى سيرته وعناية بأخباره عليه الصلاة والسلام. ثم انظر إلى قول الحسن وهو يقول: وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. عندما تتعلق القلوب حبا برسول الله عليه الصلاة والسلام لن تترك فيها مساحة للحب الزائف. والله لما تتعلق القلوب حبا صادقا بالنبي عليه الصلاة والسلام لن ينجح الشيطان في أن يزرع محبوبات زائفة تتعلق بها القلوب فتضيع معها الأعمار. ما أضاع أعمار العشاق ومحبي الغرام والمتعلقين بالصور إلا فراغ قلوبهم من هذا الحب الشريف الجليل للنبي عليه الصلاة والسلام. فإلى كل الشباب والشيب، وإلى كل الرجال والنساء، أن نعمر قلوبنا حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فستجد القلوب مساحة واسعة لحب من تشاء بعد، لكنها أبدا لن يكون فيها موطئ قدم لحب لا يحبه الله ورسوله، لحب لا يرضاه الله ورسوله، لحب لم يأذن به الله ورسوله. فتلك والله أطهر القلوب وأجلها وأعظمها وأصفاها وأنقاها، أن تكون عامرة بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا بشريا تتعلق بصورته وشكله وهيئته، بأفعاله وأقواله، بسنته، بشمائله، بسيرته، بكل ما يتعلق بأخباره عليه الصلاة والسلام، فإذا امتلأت القلوب حبا ستتحرك النفوس والعقول بحثا عن أخباره، عن أحكامه، عن آدابه، عن إسلامه، عن دينه الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، فستجد القلوب دافعا ومنطلقا قويا للسير إلى سنته والتمسك بها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين، ضليع الفم مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كان عنقه كأن عنقه جيد دمية، في صفاء الفضة معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة، بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن، مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين، وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثم الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. هذه قطعة من حديث هند بن أبي هالة يصف فيها نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه القطعة إلى هذا الحد هو القدر الذي أورده الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل الذي هو أصل الكتاب الذي بين أيدينا، مختصر الشمائل، والذي صنعه الإمام الألباني رحمه الله أنه أتى إلى مواضع الحديث المتناثرة في بقايا الكتاب فساقها بعد هذه الجملة فأصبحت حديثا طويلا، وإلا فإن ترتيب الإمام الترمذي في هذا الباب ينتهي فيه الحديث عند قوله ويبدر من لقي بالسلام، وأما الجمل الآتية فهي في كتاب الترمذي واردة في مواضع وأبواب أخرى، لكن الشيخ الألباني رحمه الله ساقها ليكون حديث هند بن أبي هالة في سياق واحد متصل. الجمل التي سمعتم يا أحبة هي وصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وصفت جملة كثيرة من نواحي خلقته وهيئته، فأنت لو تأملتها واستوعبت معانيها لارتسمت لك صورة تكاد تكون متكاملة عن منظره وهيئته عليه الصلاة والسلام. ابتدأ هند بن أبي هالة وصفه بجملة عظيمة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، فخما مفخما، هذا الذي كررنا الحديث عنه أكثر من مرة. وصف الجمال في البشر يا إخوة ينقسم إلى نوعين: جمال نعومة وليونة ورقة ولطف، وهو جمال النساء المستحسن عادة، والجمال الآخر جمال الهيبة والجلال والفخامة، وهذا الآخر هو الذي جاء فيه وصف نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان جماله جمال نعومة ورقة ولطف ودقة كما هو الشأن في جمال النساء، لكن جماله عليه الصلاة والسلام اجتمع فيه الأمران: جمال الخلقة، حلية الصورة، بهاء المنظر، حسن الشكل والهيئة، مع جلال وهيبة تعلوه. أحسن هند بن أبي هالة لما وصف فقال رضي الله عنه: كان فخما مفخما، يريد أن فخامة وجهه تمتلئ نبلا، تملأ عين الناظر إليه إجلالا وتعظيما، مع امتلاء الوجه بكل صور الحسن والجمال التي تقع عليها عينا إنسان. فوصفه صلى الله عليه وسلم بهذا الإجمال جاء تفصيله في الجمل الآتية جملة جملة. فقوله كان فخما مفخما يقصد فخامة الوجه، نبله، امتلاءه مع الجمال والبهاء الممتلئ هيبة وتعظيما وإجلالا له عليه الصلاة والسلام. قوله كان فخما مفخما يعني تجد النفوس هيبة تقع في داخلها فتحملها على تفخيم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. ثم شرح رضي الله عنه جوانب هذا الجمال المفخم فقال: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. ولطالما شبهت العرب الوصف بجمال الإنسان في وجهه بالقمر، فيقال فلان كالقمر وأجمل من القمر، وهو وصف يجري على ألسنة العرب في وصف الجمال للمبالغة تارة وللغزل تارة ولنوع من التحسن والتودد إلى من تحب تارة. فإذا مدح الرجل زوجته وأثنى على جمالها فوصفها بشيء من ذلك، كل ذلك وارد ومحمول. ربما يخيل إليك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصفون جمال وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر من هذا الباب، يعني من باب المجاملة ومن باب المبالغة في وصف جمال وجهه عليه الصلاة والسلام. كلا، لم يكن كذلك، لكنهم حقيقة يبصرون نورا وضياء في وجهه صلى الله عليه وسلم يعطي جمالا وبهاء وفخامة أجمل مما لو أبصر أحدهم القمر في كبد السماء ليلة البدر مضيئا متوهجا، فيرون جماله عليه الصلاة والسلام أعظم وأبلغ. مر بكم في الليلة الماضية في جمعة الماضية صراحة مثل هذه المقارنة لما قال أنس رضي الله عنه، قال جابر بن سمر وسيأتيكم أيضا لاحقا، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني في ليلة مقمرة مضيئة، وهو أتم ما يكون فيه القمر بدرا متلألئا متوهجا نورا وضياء. اسمع، هو يحكي وصفا لا يتجمل لا يتغزل لا يبالغ في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، يحكي حقيقة المقارنة. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، ليلة مقمرة مضيئة، يقول: فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. ووالله لو كتب الله لنا رؤيته عليه الصلاة والسلام لأيقنت حقيقة هذا الجمال الذي يحكي عنه الصحابة رضي الله عنهم، فما كان مبالغة ولا كان تغزلا، كانت حقيقة يذكرونها. هذا هند رضي الله عنه يقول: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. لكن الفرق أن القمر يتلألأ ليلتين أو ثلاثا في الشهر، ثم يضعف قبلها ويضعف بعدها، لكن تلألؤ وجه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما مستمرا تبتهج به أعين الناظرين إليه فصلى الله عليه وآله وسلم. يقول رضي الله عنه: أطول من المربوع وأقصر من المشذب. وهي جملة مر معانيها في أكثر من حديث سبق. أطول من المربوع، المربوع الرجل المعتدل المائل إلى القصر، يقول كان أطول من ذلك قليلا. أقصر من المشذب، المشذب الطويل البائن، كما لو شذبت عودا أو شجرة أو نخلة فبانت طويلة ممتدة بعد تشديد أطرافها، يقول ما كان عليه الصلاة والسلام بالمشذب، المشذب الطويل الممتد طولا الذي يتمايز عن الرجال إذا وقف بينهم بطوله، يقول لا ما كان كذلك، كان أقصر من المشذب. ولا تظن أن القصر هذا ينتهي به إلى قصر بين قامات الرجال، لا، كان أطول من المربوع. إذن طوله وسط عليه الصلاة والسلام، لا الطويل الممتد ولا القصير المتردد كما جاء في حديث سبق. يقول في وصفه: عظيم الهامة. الهامة هي جملة بدن الإنسان وقامته، وصف عليه الصلاة والسلام بالعظمة في الهامة. ولئلا تظن أنها ضخامة العماليق فلم يكن ضخما بمعنى عملاقا وكان منظره في شيء من الضخامة، كلا، عظيم الهامة يشير به إلى ضخامة في الأطراف يأتي وصفها بعد قليل. فكان عليه الصلاة والسلام موصوفا بضخامة الصدر، بضخامة العظام والمفاصل، رؤوس المفاصل وهي الكراديس، ضخامة الكفين والقدمين، كل تلك الضخامة مع ما وصف به من الجمال والجلال تملأ عين الناظر إليه جمالا تكسوه مهابا وإجلال وتوقير صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رجل الشعر. وقد تقدم أيضا وصف شعره عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن بالناعم السبط الذي ينساب نعومة وليونة، ولم يكن بالمجعد القطط الذي يلتف وينثني من شدة الخشونة، بل كان وسطا. قال: كان رجل الشعر، فلم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة، كان وسطا بين ذلك. إن انفرقت عقيقته فرقها، وفي رواية أخرى للحديث: إن انفرقت عقيصته فرقها. العقيصة الخصلة من الشعر إذا لويت وضفرت، ويسميه بعضهم عقصا وعقاصة وعقصا، فهي القطعة من الشعر والخصلة إذا لويت وضفرت. وأما العقيقة فهي مقدمة شعر الرأس الذي على الناصية، مقدمة الشعر الذي على ناصية الشعر. فلما كان يوفر شعره كما سيأتي في وصف كثافة شعره عليه الصلاة والسلام، إن فرقت عقيقته فرقها، بمعنى أنه إذا جاء يترجل ويمتشط في شعره، إذا تيسر له أن يفرقها يقسمها إلى قسمين فعل عليه الصلاة والسلام. وإذا قلت العقيصة فهي القطعة من الشعر أو الخصلة إذا التويت وضفرت، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. شحمة الأذن هي هذه، وإذا وفر شعره عليه الصلاة والسلام كان لا يجاوز شعره شحمة أذنه، يعني إلى ها هنا. لكن جاء في أوصاف أخر أنه كان عظيم الجمة يضرب شعره إلى أطراف منكبيه، وكذلك الحال. لكن هندا يصف ما رأى ويصف أحوالا رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وغيره وصف فرأى شعرا أطول من ذلك، فكان شعره صلى الله عليه وسلم في طوله على ما اجتمعت عليه روايات الصحابة أنه كان يصل إلى أطراف شحمة أذنيه وإلى أطراف منكبيه، وكلا الأمرين فيه كثافة شعر وفيه طول وفيه عناية به كما سيأتي في أوجه عنايته صلى الله عليه وسلم بشعر رأسه. يقول: أزهر اللون. أزهر اللون بياض مضيء، فليس بالبياض الأمهق الشديد كما هو في بياض صاحب البرص، ولا هو بالسمرة الشديدة التي تميل أيضا إلى السواد، وجاء في وصف غيره: أبيض مشربا بحمرة، وهو أجمل أنواع البياض في البشر، وهو أيضا أنسبها وأوسطها وأعدلها، لأن ما زاد على ذلك من البياض يميل إلى الصفرة وشدة اللون، وما نقص عن ذلك أيضا مال إلى الاسمرار والسواد، وكان بياض بشرته صلى الله عليه وآله وسلم وسطا بين ذلك. يقول رضي الله عنه: واسع الجبين. واسع الجبين، الجبين عند العامة هو ما استقبل الإنسان من أعلى الوجه، لكنها في اللغة هي الجبهة، وأما الجبين فهو الجانب منها، جانب الجبهة من الطرفين هو الجبين. ولهذا قال الله تعالى عن الخليل إبراهيم عليه السلام في قصة أمر ذبحه لولده إسماعيل: فلما أسلم وتله للجبين. فإنه لما أضجعه ما أضجعه على جبهته، أضجعه على الجبين وهو الجانب. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال: أزج الحواجب سوابغ في غير قرن. هذا وصف لحواجبه، ولك أن تتأمل دقيق الوصف لما وصف الجملة والشعر والبدن والطول واللون البشرة، جاء يدخل الآن في الأوصاف الدقيقة. أما حواجبه صلى الله عليه وسلم نقول: فكان أزج الحواجب. أزج الحواجب معناها أنها في هيئتها وشكلها على هيئة فيها شيء من الانثناء، فيها شيء من التقوس. أزج الحواجب يعني كانت حواجبه صلى الله عليه وسلم مقوسة، فما كانت خطا ولا كانت كثيفة تلتصق لشدة ما فيها من الشعر. قال: أزج الحواجب أي متقوسة في رسمها وشكلها، وهو أجمل ما يكون في حواجب الإنسان. قال: من غير قرن، يعني لم يكن شعر حواجبه كثيفا متصلا حتى يقترن بعضه ببعض، لا، كان أزج الحواجب وكان هناك فاصل، فلم يتصل شعر حاجبه الأيمن بحاجبه الأيسر، ومع هذا الفاصل الذي بين الحاجبين قال بينهما عرق يدره الغضب. كان عنده عرق عليه الصلاة والسلام يبرز إذا كان في حالة غضب، يدره الغضب أي يمتلئ عرقه وينتفخ فيظهر للناظر، ويظهر هذا العرق بين حاجبيه صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يعرفون من حاله إذا كان غاضبا من بعض العلامات، هذا واحد منها، كان إذا برز العرق الذي بين جانبيه عرفوا أنه غضب، ولغضبه سبب يعرفه الصحابة من مجلسه الذي حصل فيه الموقف الذي يحكيه بعضهم رضي الله عنهم أجمعين. قال رضي الله عنه أقنى العرنين، أقنى العرنين، العرنين هو الأنف، وقوله أقنى العرنين، أقنى العرنين أي صلب في غير دقة في الأرنبة، يشير فيه إلى قوام الأنف واستقامته، وأن فيه حدة وفيه ارتفاعا واضحا، لكنه لم يكن كما قال بعد قليل يحسبه من لم يتأمله أشم، أشم يعني دقيق الأنف جدا، يقول من لم يتأمله من أجل دقة أنفه وعلوه وارتفاعه يحسبه دقيق الأنف أي نحيفا، لكنه لم يكن كذلك، يحسبه من لم يتأمله أشم، الأشم هو دقيق الأنف، لكن من تأمله واقترب منه عرف أنه عليه الصلاة والسلام أقنى العرنين، وهو المقصود كما قلت طويل الأنف مع دقة أرنبته، والأرنبة هي رأس الأنف هذا، ودقته أي طرفه المستدق وحدته، فما كان عريضا في الأرنبة لكنه كان دقيقا. يقول يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني يحسبه دقيق الأنف مستقيما، من لم يحسبه من لم يتأمله أشم، يحسبه أنه كان قصير الأنف أو كان يعني قليل الأنف صغير الحجم لا يرى من بعد، وذاك لدقته في وصف أنفه عليه الصلاة والسلام، وهو كما ترون أيضا من علامات الجمال التي يتمدح بها الناس. قال رضي الله عنه مستمرا في وصف هيئته عليه الصلاة والسلام كث اللحية، وكث اللحية أي كثير شعرها وفيرها، كان كث اللحية أي كثير الشعر، ترى لحيته عظيمة كثيرة وفيرة، وهذا يدل على أنها لم تكن بالقصيرة، ولم يكن يأخذ منها صلى الله عليه وسلم ما يخفف بها شعر لحيته، ولم تكن أيضا حليقة، إنما كانت وفيرة، في وصف أنظار الصحابة كان كث اللحية. يقول سهل الخدين ضليع الفم، سهل الخدين يعني منبسط الخدين سائلا مستويا، وهو أيضا من أوصاف الجمال. ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان، ضليع الفم يعني عظيم الفم، والعرب تمدح الإنسان بسعة فمه للدلالة على الفصاحة، فيقولون فلان ضليع الفم يعني فصيح اللسان جيد الكلام حلو المنطق، فهذا نوع من التعبير المجازي، لا يريدون ضخامة الفم حقيقة، ويريدون بضليع الفم أحيانا سعة حجم الفم حقيقة، وهو أيضا من أوصاف الجمال. فإذا دق الأنف واتسع الفم مع اتساع العينين وشدة سوادها كان ذلك آية الجمال، وهي التي اجتمعت في وصفه عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان، أشنب يعني في أسنانه دقة وتحدد، مفلج الأسنان يعني بين كل سن وسن شيء من الفرجة غير ملتصقة ولا مترصة، فهي مستوية وهي أيضا متجانبة مترصة بجوار بعضها، لكن انفراجا يسيرا يقع بين كل سن وسن، وهذا من أعظم ما يكون جمالا عند العرب وتتغزل به، أن يكون الأسنان في فم صاحبها على هذا النحو، مفلج الأسنان دقيق المسربة. وقد مر أيضا في الدرس المنصرم أن المسربة هو خط الشعر الذي يجري من أعلى صدر الإنسان إلى سرته، فخط الشعر الذي يجري في صدر الرجل إلى السرة يسمى المسربة. يقول كان عليه الصلاة والسلام دقيق المسربة، كان خط الشعر هذا دقيقا، وهو أيضا يصف حجم الشعر الذي كان على جسده عليه الصلاة والسلام، كان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. الجيد العنق، والدمية الدمية المعروفة التي تصنع على شكل اللعب، وتكون الدمية عادة كما نرى في ألعاب الأطفال، صنع الدمية يقتضي أن يكون صنعها على نحو متساوي في أجمل ما يكون، تكون الأطراف متساوية ويكون الرأس والظهر والبطن، لأن دمية ويراد منها جمال النظر وأن تكون بين يدي الناس مقبولة. يقول: كأن عنقه جيد دمية، أرأيت كيف الدمية يعتني صانعها إذا نحتها وصنعها أن تكون في غاية الاتزان وغاية الاتساق وغاية الجمال. يقول: كأن عنقه جيد دمية، يعني لكأنك تقول إنها صنعة وليست خلقة بشر من جمالها واستوائها وحسن منظرها. قال: في صفاء الفضة، عنقه عليه الصلاة والسلام تبدو في صفائها وجمالها ولمعانها. قال: كأنها في صفاء الفضة معتدل الخلق، هذا وصف عام مجمل، فكل خلقه معتدل، ولذلك كان الاعتدال في الطول فليس بالطويل ولا بالقصير، كان في لون البشرة فليس بالأبيض الأمهق ولا أيضا بالأسمر شديد الأدمة، وكان أيضا في الشعر فليس بالسبط المسترسل وليس بالجعد القطط الملتف الخشن، كان أيضا في وصف سائر أنحاء جسده عليه الصلاة والسلام. قال: معتدل الخلق، بادم متماسك، بادن ممتلئ جسمه لحما على هيئة يوصف فيها بامتلاء البدن، لكنها ليست السمنة، لأنه أيضا جاء في حديث علي في المجلس المنصرم: لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. وقد مر أن المطهم هو البدين الممتلئ لحما المنتفخ السمين كما نسميه اليوم، السمنة والانتفاخ. كان عليه الصلاة والسلام بادنا، يعني كان جسمه متماسكا مليئا لحما، يعني لم يكن صعلوكا عليه الصلاة والسلام، لم يكن دقيق البدن، لم يكن يبرز عظمه من قلة لحمه، لا، كان بادنا متماسكا، يعني لم يكن مترهلا. فبعض البدناء، بعض الناس إذا وصف بالبدانة ترهل جسمه من البدانة، فارتخت كرشه مثلا، وارتخت بعض أنحاء جسده من امتلاء اللحم أو الشحم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان بادنا متماسكا، فكانت هيئة بدنه في امتلاء الجسد فيه استواء على النحو الذي وصف بعد قليل فقال: سواء البطن والصدر. نحن نصف البدين اليوم بأنه بدين إذا برزت بطنه أو انتفخت كرشته فتقول هو بدين أو تقول هو صاحب سمنة. وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه باد كان مع استواء البطن والصدر، فإذا وقف رأيت صدره وبطنه سواء، فلا بروز لبطنه ولا انتفاخ فيها، كان سواء البطن والصدر، كما هو الحال في أصحاب النحافة، غير أنه لم يكن نحيفا عليه الصلاة والسلام. قال: عريض الصدر، والمقصود به الاتساع، وهو نوع من وصف أجزاء جسده صلى الله عليه وسلم بالعظمة والفخامة والضخامة. بعيد ما بين المنكبين، منكباه هم طرفا كتفيه، بعيد ما بينهما يشير إلى اتساع البدن، وهذا نوع من عظمة الإنسان، فإذا استقبلته العين ووقع عليه النظر رأيت ما يهولك هيبة وإجلالا في ضخامة المنظر، وواجهة الإنسان التي يقابل بها الآخرين يستقبل بها الوجه والصدر عادة. بعيد ما بين المنكبين ضخيم، ضخم الكراديس، الكراديس رؤوس العظام، فرأس عظمة العضد ورأس المرفق ورأس الكتف ورأس الركبة ورأس عظمة الساق. قال: ضخم الكراديس، فكانت رؤوس عظامه ضخمة، ولا يشترط من ضخامة العظام اتصاف صاحبها بالبدانة، لكن ضخم الكراديس ولو كان نحيلا فضخم الكراديس نوع من عظمة خلقته عليه الصلاة والسلام. أنور المتجرد، المتجرد الذي لا لباس عليه، ويقصد بذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان في وصف ما يراه الصحابة من أعضائه التي تتجرد عن اللباس أو عن الشعر، كان متجردا أنورا، فكل عضو من جسده يتجرد عن اللباس، بمعنى لا يغطى، سواء كان كالكفين والذراعين أو في الإحرام إذا انكشف البطن والصدر والمنكب أو القدمان أو الساقان ونحو ذلك، كان أنور المتجرد، العضو الذي يتجرد من اللباس أو لا شعر عليه كان أنورا، كان مضيئا مشرقا من بياض بشرته صلى الله عليه وآله وسلم. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، اللبة هي النقرة التي في أعلى الصدر التي هي مجمع ملتقى منتصف القفص الصدري، التي تجمع بين الترقوتين. قال: موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجلي كالخط، هي المسربة التي مر ذكرها قبل قليل لما قال دقيق المسربة. قال هنا: موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، يعني أما بطنه فلا شعر عليه، وأما ثدياه يعني صدره صلى الله عليه وسلم أيضا فلا شعر عليه. إذن إنما وصف في صدره وبطنه من الشعر فقط هذا الخط الذي يجري وهو المسربة، وما عدا ذلك فلم يكن في صدره شعر عليه الصلاة والسلام، ولا في بطنه شعر عليه الصلاة والسلام. إذن لم يكن بالأمرد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أيضا بالمشعر صلى الله عليه وسلم، لكنه وسط بين ذلك، وهو أيضا آية في الجمال. قال: ولا يزال يصف شعر جسده عليه الصلاة والسلام. قال: أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. أشعر الذراعين، هذه الذراعين كان عليهما شعر، إذن لم يكن أمرد عليه الصلاة والسلام. أشرع الذراعين وأشعر الذراعين والمنكبين، هذا للمنكبان كان عليهما شعر، وأعاري الصدر فقط. وقبل قليل يقول عاري الثديين والبطن، فوصف الثديين والبطن بأنه لا شعر عليهما، لكن ما فوق الثديين وهو أعالي الصدر كان عليه شعر، وعلى أطراف منكبيه وعلى ذراعيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: طويل الزندين رحب الراحة سبط القصب. طويل الزندين رحب الراحة سبط القصب شثن الكفين والقدمين، كل ذلك فيه وصف لطول وضخامة عظامه وأطرافه عليه الصلاة والسلام. طويل الزندين، الزند زند اليد، طويل الزندين يشير إلى أن عظمة يده كانت طويلة عليه الصلاة والسلام. رحب الراحة، الراحة هي مبتسط الكف، بسط الكف وباطنه، رحب الراحة يعني وسيعها، وهذا لا يكون إلا بضخامة الكف. قال: شثن الكفين، وفي بعض الروايات زيادة سبط القصب، القصب كل عظم ذي مخ، وسبط القصب يعني ممتد العظام ذوات المخ، والعظام ذوات المخ يقصد به العظام الكبيرة كعظمة العضد وعظمة الذراع وعظمة الفخذ وعظمة الساق، هي موجودة في بعض الروايات. قال: سبط القصب يصفه بطول العظام، ووصفه قبل قليل بطول الزندين، ووصفه هناك بعيد ما بين المنكبين، وصفه بعظيم الصدر، كل ذلك كما قلت هو عظمة في الهيئة التي يقع عليها الناظر إليه صلى الله عليه وسلم. قال: شثن الكفين والقدمين، شثن يعني ضخم كبير حجم الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف، وسواء قلت سائل أو شائل فالمقصود طويل الأطراف، اليدان والقدمان، إذن فيه وصف بالطول يناسب الضخامة التي وصفت بها الأعضاء. قال رضي الله عنه: خمصان الأخمصين. الأخمصين مثنى أخمص، والأخمص هي باطن القدم في وسطها، قدمك من أسفلها أكرمك الله، في باطنها في المنتصف منطقة متجوفة، إذا وطئت بقدمك الأرض فإن الذي يلامس الأرض هو مقدم القدم ومؤخرها، ويبقى متوسط باطن القدم أجوف مبتعدا عن الأرض فلا يلامسها. وبعض الناس مسيح بطن القدم، فإذا وطئ بقدمه التصقت بطن قدمه كلها بالأرض، لكن عامة الناس يكون وضع القدم على الأرض يصيب فيه مقدم القدم ومؤخره ويتجوف ما بينهما، هذا هو الأخمص. قال: كان خمصان الأخمصين، يعني كانت باطنا قدميه صلى الله عليه وسلم شديدة البعد عن الأرض، شديدة التجافي، يشير إلى عظم التقوس الذي يكون في باطن قدمه عليه الصلاة والسلام. هذا ليس عجيبا، لكن العجيب كيف رصد الصحابة هذا الوصف الذي ليس هو بالهيئة الظاهرة وليس بالوجه ولا بالعينين. قد لا تستغرب أن يصف الفم ويصف الحواجب ويصف الأسنان ويصف اللسان ويصف العين ويصف الشعر ويصف الأنف بدقة عجيبة، لكن أن يصف شعر الصدر وشعر المنكب واللبة والسرة والمسربة وما بين ذلك، وكل ذلك يتعدد فيه وصف الصحابة، ولهذا عرفت كيف قصد لما قال وكان وصافا. إذن هو يمكن أن يلتقط من مواضع النظر والملاحظة ما لا يلتقطها غيره، فكيف فعل؟ هذا لا يأتي يا إخوة إلا من إنسان جعل نظره رصدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما الذي يحمل هندا وغيره على أن يجعل من نظره وبصره مع النبي عليه الصلاة والسلام رصدا لأجزائه وأنحائه وحركاته وكل شيء دقيق، حتى إنه رصد كل شيء حتى القدمين ينظر إليها، فاستطاع أن يرصد زاوية الانفراج في باطن القدم، فقال: خمصان الأخمصين. والله يا إخوة، ليس إلا حبا ملأ تلك القلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحد يشعر أنه مهما نظر وأبصر وتعلقت عينه فإنه لا يزال يشتهي أن يقلب عينه في كل ما يتعلق به بصره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب الصادق جعل القوم رضي الله عنهم أجمعين يحكون لنا هذا الوصف الدقيق. الآن سؤال: هذا الحب الذي ملأ قلوبهم حملهم على ذلك الوصف الدقيق، على هذا الرصد العجيب، على هذه الرواية الأمينة والنقل لنا معشر المسلمين. فالسؤال الآن: يبقى الحب الذي في قلوبنا على ماذا سيحملنا؟ أقل ما يمكن أن يحملنا عليه هو تتبع هذا الوصف، هو العناية به، هو ملء القلوب بهذا الوصف الجميل الجليل للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون أحب بشر إليه جمالا وجلالا وهيبة، حتى تتهاوى كل صور الجمال أمام جماله عليه الصلاة والسلام، حتى تتراءى حقيقة كل صور الحب ومعانيه أمام حبه صلى الله عليه وسلم، إن كان حب عاطفة، وإن كان حب تعظيم وإجلال، وإن كان حب اقتداء وتأثر واتباع، كل ذلك لا ينبغي أن يتقدم فيه أحد على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما رأيت إلى عمر لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. إنها الدرجة التي يجب أن توجد في قلوب المسلمين جميعا، الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينازع في المرتبة الأولى عليه أحد، ولا حتى نفوسنا التي بين جوانبنا. فلما قال: فإنك أحب الآن إلي من نفسي، فقال: الآن يا عمر. عمر وصل وحقق رضي الله عنه، فماذا عني وعنك؟ وصلت أم باقي في الطريق؟ إذا كنت لازلت باقيا في الطريق وكنت لازال أمشي وأتعثر مثلك، فإن علينا أن نسارع الخطى حتى نحقق المرتبة الأولى في قلوبنا حبا لأن تكون خالصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. السبيل إلى ذلك عدة أمور، هذا أحدها العناية بشمائله، أن تملأ قلبك حبا بجمال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعندئذ ستنجح في رفع تلك المحبة إلى الدرجة التي أمرنا أن نبلغ بها أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عودا إلى حديث هند رضي الله عنه، يقول: خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء. مسيح القدمين، وصف الآن بطن القدم فقال خمصان الأخمصين، الآن يصف ظهر القدم من فوق، ظهر القدم من فوق، قال مسيح القدمين، يعني قدمه من الأعلى من فوق مسيحة، أي مستوية ملساء في درجة واحدة، ناعمة مستوية، فلم يكن فيها تقوس، ولم يكن فيها انثناء، ولم يكن في جلد قدمه شيء من الخشونة أو التعرج أو التشقق. قال مسيح القدمين، إذن هي مستوية ملساء ناعمة، أكد هذا المعنى فقال: ينبو عنهما الماء. إذا وضعت الماء عليها، إذا غسلتها، إذا جاءها الماء في الوضوء، سرعان ما ينساح عنها الماء وينبو، أي يبتعد ويفارقها لشدة نعومتها وملاستها، فلا يبقى عليها الماء، فإذا سكبت الماء سرعان ما انحدر وتصبب من فوقها لنعومة طرف قدمه وظهر قدمه عليه الصلاة والسلام. ثم وصف مشيته فقال: إذا زال زال قلعا. وقد مضى أيضا في حديث علي وغيره: إذا مشى مشى تقلعا، والمقصود أنه يخطف ويرفع قدمه بجملتها من الأرض إذا أراد الخطوة، فلا يسحب قدميه حال الخطوات، لكنه يرفع قدمه بالجملة فكأنه يقلعها. قال رضي الله عنه: يخطو تكفيا ويمشي هونا. خطواته كانت تكفؤا، وهي أيضا في معنى القلع السابق، خطواته قال يتكفأ تكفؤا، يعني يرفع قدمه جملة وينزلها جملة، وهي دلالة على الجدية واستقامة الشخصية وتماسك صاحبها وحزمه في أمره كله. قال ويمشي هونا، وهي الموصفة التي الصفة التي أثنى الله عز وجل على أصحابها في سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. المشي الهون ليس بالمشية المتماوتة الضعيفة المتهالكة، وليست بالمشية المتكبرة المتعجرفة المتغطرسة، لا تجبر ولا تكبر، وأيضا لا ضعف ولا تماوت ولا استهانة. كان يمشي هونا. ثم مشية الهون أيضا يوصف بها الإسراع، فلم يكن يسرع يهروي صلى الله عليه وسلم، ولا كان بطيئا في المشي، كان بين ذلك يمشي هونا. ذريع المشية يعني واضع الخطوة تلو الخطوة فورا، متتابع الخطى، ذريع المشية متتابع الخطى. إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وقد مضى شرحها سابقا، والمنحط من صبب النازل من حدر، فإنه بشدة الانحدار الذي يلاقيه في المشي يجد نفسه متسارعا في الخطى مهما حاول أن يتماسك. فكان صلى الله عليه وسلم في مشيته حتى على الأرض المنبسطة كان يرى الناظر إليه في مشيته إسراع ليس مقصودا، كما أن النازل من منحدر إذا أسرع في مشيته لم يكن يقصد السرعة، كأنما ينحط من صبب. إذا التفت التفت جميعا، فما كان يلتفت برأسه بل يلتفت ببدنه جميعا عليه الصلاة والسلام. إذا ناداه إنسان أو إذا أراد أن يبحث أو يتفقد أمرا فما كان يلتفت. هذا الوصف يصف أهل العلم بأنه حال الشخص كلما كان أكثر اتزانا واعتدالا واستقرارا في الشخصية فإنه هكذا يفعل. وهذه أوصاف القادة كما يقولون. فإن أحدهم للدلالة على عظيم ما هو فيه من التماسك والاتزان والهيبة أنه لا يلتفت برأسه. وأما الملتفت برأسه يمنة ويسرى فغالبا هي من أوصاف العجلة والخفة والطيش التي تنزه عنها نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. قال خافض الطرف، هذا وصف العظمة والجلال في غاية التواضع. خافض الطرف يعني إذا كان مشى أو إذا تحرك أو إذا كان بين أصحابه كان يوصف غالب نظره بالخفض، يعني ينظر إلى الأرض، ولذلك قال نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. هذا تواضع، وهو نوع من حمل نفسه صلى الله عليه وسلم على التذلل بين يدي ربه، هو استشعار بمعنى العبودية على كل الأحوال. دخل عام الفتح مكة مظفرا منتصرا فاتحا، فما دخل متجبرا ولا متكبرا، كان يخفض رأسه حتى كان يصيب بذقنه صلى الله عليه وسلم لباسه من شدة خفض رأسه، تواضعا لربه واعترافا بعظمة الله واعترافا أيضا بعظيم العبودية التي كان عليه الصلاة والسلام كان يفعلها أمام ربه سبحانه وتعالى. جل نظره الملاحظة، إذا نظر لا يطيل النظرة إنما هي كاللحظ، جل نظره الملاحظة، فإذا نظر إلى شيء اكتفى بلحظه فلا يطيل النظر ولا يحدق البصر عليه الصلاة والسلام. يسوق أصحابه، المقصود أنه إذا مشى مع أصحابه في غزوة أو سفرة أو مشي يسوق أصحابه، يعني يكون خلفه كما يسوق راعي الغنم غنمه، فإنه لا يمشي أمامها بل يمشي خلفها، وهذا من تمام العناية بصحبه والرعاية بهم. فإذا مشى يكون بينهم أو خلفهم، يجعلهم بين يديه يسوقهم، وهذا أتم في العناية والرعاية والحياطة لأصحابه رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم. قال ويبدر من لقي بالسلام، وهذه سنة نبوية مأثورة قولا وفعلا. أما فعلا فمن فعله ووصفه كان يبدر من لقي بالسلام، فكان يبتدئ من لقي من الناس في طريق أو في مجمع أو في مسجد أو منزل يبادر بإلقاء السلام عليه الصلاة والسلام، مع أنه الأحق بإلقاء السلام عليه صلى الله عليه وسلم، مع أنه الأولى أن يكون المتوجه إليه بالسلام من كل الناس من صغير وكبير، لكن مبادرته بالسلام فيه التواضع أولا، وفيه لين الجانب والرفق لأصحابه ثانيا، وفيه إصابة الأجر واكتساب الحسنات ثالثا، لأن المبادرة بالسلام حائز للأجر. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا ذلك بهديه قولا وفعلا. وأما قولا فقد حثنا كثيرا على المبادرة بالسلام، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، هي سنة عزت اليوم مع الأسف الشديد، فلا يكاد يسلم إلا سلام المعرفة، وهي من أمارات الساعة والله المستعان. لا يسلم الرجل إلا على من عرف، يمر في طريق وبحضرته آحاد وعشرات وأفراد من الناس فيتجاوزهم جميعا ولا يكاد يلقي السلام على أحدهم، فإذا سلم على أحد بعينه فاعرف أن بينه وبينه معرفة وإلا ما سلم عليه. وإنما السنة أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تلك سنة نبوية كان عليه الصلاة والسلام متصفا بها. وبعد أيها الأحبة الكرام، هذه القطعة من حديث هند ولا يزال لحديثه بقية متصلة طويلة، وقفت فيها معي الآن على جملة من الأوصاف، فيها شيء عظيم جليل، فيها قدر كبير من تلك الجوانب التي وصف بها هند ابن أبي هالة، وصف بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الجمل التي سمعت الآن من الأوصاف اشتملت على عدد من شمائله، من أوصاف خلقته وأقواله وأحواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. هذه الشمائل يمكن أن أقسمها وإياك الآن إلى قسمين كبيرين. في الجمل التي سمعت الآن سنقسمها إلى قسمين، قسم يتسنى لنا فيه الاقتداء به والتشبه به، وقسم ليس لنا فيه ذلك. فالقسم الذي ليس لنا فيه أن نتشبه ولا نقتدي به مثل ماذا؟ أوصاف خلقته، شعره ولون بشرته وجسده وسائر ما وصف به في الخلقة، هذه ليست إلينا ولا يستطيع أحدنا أن يتشبه بها فيه، ولا يستطيع أيضا أن يحمل نفسه على التشبه بذلك. يعني ما وصف به في أنفه، في فمه، في مسروبته، في كراديسه، في كفيه وقدميه، في رجليه، كل ذلك، في حواجبه، في كل أوصافه، كل ذلك ليس لنا سبيل إلى أن نتشبه ونقتدي به، أليس كذلك؟ بلى. لكن مع ذلك فلو أن أحدنا شعر أن شيئا من أوصاف خلقته كان موافقا لخلقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما أعظمها والله من فرحة أن يكون له أنف شابه في الوصف أنف النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون له شعر في جسده شابه شعر النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون في عظام جسده، في أطرافه، في قدميه، في شيء من خلقته، هنيئا له وحق له أن يفرح. لأن بعض الناس يفرح إذا وجد في خلقته شيئا من الشبه لبعض الكبراء والعظماء والرؤساء والأمراء وبعض المشاهير، وجعل يتصور وينشر صورته وأنه يشبه فلانا وفلان. فأعظم من يحق أن يفرح به مسلم لوجود شبه به معه هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك. هذا القسم الأول الذي ليس لنا الاقتداء به فيه صلى الله عليه وسلم. القسم الآخر من الشمائل المذكورة في هذا الحديث وغيره من أحاديث الشمائل هو الذي يمكن لنا أن نقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم سأقسمه أيضا إلى قسمين. كيف؟ ما يمكن لنا أن نقتدي فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام في شمائله نوعان. النوع الأول ما لم يأمرنا به ولم يندبنا صلى الله عليه وسلم إلى فعله وقوله، شيء بلغنا أنه كان يفعله عليه الصلاة والسلام، شيء ربما كان من عاداته ولم يأمرنا بفعله إنما كان يفعله عادة، مثل وصف مشيته الآن. كيف كان يمشي؟ كان يمشي قلعا، كان يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. كيف كان ينظر؟ كان جل نظره الملاحظة. كيف كان يلتفت؟ كان يلتفت جميعا لا يلتفت برأسه. هذه الأوصاف لم نجد في السنن حثا ولا أمرا ولا ندبا منه صلى الله عليه وسلم أن نفعل كذلك، إذن هي عادات له عليه الصلاة والسلام. إذن هذا النوع مما يمكن لنا أن نتشبه به فيه لم يأمرنا به، والقسم الآخر أمرنا به أن نفعل كذا. فإذا ثبت في شمائله مثلا أنه كان يشرب بيمناه ومع ذلك جاء الحث على الأكل والشرب باليمين، فإذن أنا سأقول الآن وركزوا معي يا إخوة، ما كان من شمائله عليه الصلاة والسلام ممكنا لنا التشبه به فيه فهو نوعان. نوع أمرنا بقوله وحثنا على فعله، فهذه سنن وبعضها ترقى إلى الواجبات بحسب دلالة الأمر بها، والقسم الآخر لم نؤمر به لكنها من عاداته من أوصافه صلى الله عليه وسلم، مثل طول شعره يمكن لنا أن نفعل. لو أراد إنسان أن يطيل شعره حتى يبلغ شحمة أذنيه أو منكبيه، ولو أراد أن يطبق بعض الأوصاف الآتية في فرق الشعر وترجله ودهنه وغسله وكل ذلك ممكن لو أراد إنسان أن يفعل. وممكن أن تتشبه به في أمور أخرى كمشيته، تريد أن تمشي كما كان يمشي عليه الصلاة والسلام، تفعل نظرك ومشيتك والتفاتتك كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. هذا النوع مما يمكن للمسلم أن يقتدي فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم نؤمر بالاقتداء به فيه، وهو ما يسميه الفقهاء أفعال العادة والجبلة والطبيعة. هذه عند الفقهاء ليست سننا، بمعنى أنه لا يترتب على فعلها ثواب. فمن أراد أن يكون في مشيته كرسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس صحيحا فقهيا أن تقول إن لك بكل خطوة بهذه المشية أجر لأنك فعلت سنة، لا، ما يقال هذا. هذا القسم لا نقول هو سنة بالاصطلاح الفقهي الذي يترتب على فعله ثواب، ولكن متى كان الحامل للمسلم على فعل هذا النوع من الأفعال هو الحب العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ به أن يحاول جهد نفسه التشبه به في أمره كله، فهذه قضية أعظم من أن تقول إنها سنة يثاب فاعلها. أنت تتكلم عن إيمان، تتكلم عن غرزة من غرز العقيدة، تتكلم عن شعبة من شعب الإيمان في قلب صاحبها، هو الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلت رجلا كمثل أنس لما يرى النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الطعام والدباء يلتقطها من الصحن يقول فما زلت أحب الدباء من يومئذ. حتى المذاق الشخص الذي يختلف فيه الناس عنده استعداد أن يخالف ذوقه، أن يغير مذاق طعم فمه لأن يكون اللذيذ في فمه ما كان لذيذا في فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلت رجلا كابن عمر يسأل عن بعض الأفعال، لماذا تصبغ بالصفرة؟ قال لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. ما كان يصبغ بالصفرة لأنها أليق بوجهه، ما كان لون الصفرة الأنسب لجمال هيئته، لا، يقول ويصرح، يقول لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. هذا الدافع عند هؤلاء الكرام هو متاح لكل مسلم يا أحب، متى كان الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقف خلف تلك الدوافع التي تحمل أحدنا على التشبه به صلى الله عليه وسلم. إذن هنا لا حرج. فالمقصود أن هذا النوع من شمائله صلى الله عليه وسلم الذي يتسنى لنا التشبه به فيه ولم يأمرنا به هو متاح، متى كان الحامل على ذلك هو الحب له عليه الصلاة والسلام ورغبة التشبه به قدر المستطاع، فهذا ولا شك مرتبة شريفة أمارة على حب عظيم في قلب صاحبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وعليها أيضا صنيع الصحابة وكثير من السلف رحمة الله عليهم أجمعين. النوع الآخر من الشمائل هو الآكد من هذا يا أحبة، هو النوع من الشمائل التي بلغنا فيها أوصافه وأفعاله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك توفر ندبنا وأمرنا بها وحثنا عليها. كان يبلغنا مثلا أنه كان إذا نام عليه الصلاة والسلام نام على شقه الأيمن ووضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، كان عليه الصلاة والسلام إذا جلس في طعام جلس على هيئة معينة، إذا مد يده يأكل، هذه كلها من شمائله. من شمائله كما جاء قبل قليل كان كث اللحية، عظيم شعر اللحية. وها هنا تجد مع هذا الوصف أمرا صريحا منه عليه الصلاة والسلام. فهذا النوع من الشمائل لن تقول فيه إنه تشبه يندب فيه صاحبه إلى التشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام، لا، هو تشبه وفوق ذلك مرتبة أخرى هي امتثال لأمره الذي أمر به. فإنها في ألفاظ متعددة، في خمسة ألفاظ ونحوها كما يقول الإمام النووي رحمه الله، جاءت الروايات متعددة: أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أكرموا اللحى. هذه الروايات على تعددها، التوفير، الإعفاء، الإرخاء، كل ذلك خطاب فيه إلى الرجال. فنحن نتحدث عما لو لم نجد نصا يحثنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام على إعفاء اللحى لكان والله حريا بكل الرجال حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحملوا أنفسهم على التشبه به، أن يعفوا لحاهم رغبة في التشرف، في التشرف بنيل الشبه به عليه الصلاة والسلام في هذه السنة الجليلة العظيمة. فكيف وقد أمر بها، كيف وقد حث، ثم تتعدد الرواية بأكثر من لفظ وعند ذلك لا تجد متسعا حقيقة لمسلم يحمل في قلبه حبا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجد له عذرا متسعا لأن يتراخى فيها، لأن يتساهل، لأن يقصر. ثم يقول بعد ذلك إنه يحاول التشبه في سنن أخرى. هنا الآن قارب بين من يقول أنا أحب أن أطيل شعر رأسي تشبها برسول الله عليه الصلاة والسلام، وشعر الرأس لم نؤمر فيه بالإطالة ولا بالإرخاء ولا بالإعفاء. كيف يمكن أن تفسر موقف مسلم يقول أنا أحب التشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام فأطيل شعر رأسي، وإذا جاء لأمر اللحية فيقف عندها، تخشى في مثل هذه المواطن أن يكون الدافع في داخل الإنسان هو الهوى، هوى النفس، يحب إطالة شعر الرأس لأنه يحب ذلك لنفسه، لأنه يرى فيه جمالا لذاته، فيكون الدافع الخفي هو الهوى ورغبة داخلة في النفس. وأمارة ذلك أنه لما جاء الموطن الآخر الذي فيه تشبه من نوع آخر مقرونا بأمر قصر فيه، فلا يمكن أن تقنعني بأن يكون ذلك الدافع هو الحب الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وعليه فنقول يا أحبة إن شأن المسلم الطاعة والامتثال، وشأن المحب فوق ذلك تقديم الطاعة والامتثال، ليس بحثا عن الثواب وخوفا من العقاب، لا، هو الطاعة والامتثال رغبة في أن يكون من المبادرين إلى طاعة محبوبه عليه الصلاة والسلام، يرجو أن يكون من الصادقين في حبه المبادرين إلى الامتثال لأمره، ما ينتظر تهديدا بعقاب ولا ينتظر زجرا ولا تخويفا بعذاب، هو يريد أن يكون شبيها مبادرا محبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلك منزلة أشرف وأعظم، فهي دعوة لكل الرجال أن يكرموا لحاهم كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإكرامها، أن يعفوها كما أمرهم بإعفائها، أن يرخوها، أن يوفروها، فإن ذلك أمارة على الامتثال الصادق والحب التام. لست هنا بصدد مناقشة دعوة الوجوب أو السنية، هل الأمر فيها واجب أو سنة، أنا سأتنزل عن كل ذلك النقاش لأقول لك أقل القولين وأضعف الأمرين أن تقول إنها سنة، أليس كذلك؟ هي هما قولان، إن لم تقل بالوجوب فإنها سنة. سؤال فقط للمحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أترضى وأنت تعلم أنها سنة ندبت إليها وحبيبك عليه الصلاة والسلام يقول لك افعلها، أترضى أن تكون محبا متأخرا عن تطبيق سنة؟ أترضى أن تتأخر فيها؟ أترضى أن تزهد؟ أترضى أن تنصرف وتعرض؟ نترك السؤال في قلب كل محب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون له في هذا الموقف أمارة تشهد له يوم القيامة أنه من أمته من أحبه صدقا واتبعه فقدم سنته على هوى نفسه. أسأل الله لي ولكم التوفيق. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.